بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 20 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 35، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، ذكرت من قبل أن المؤمن إذا قرأ في مطلع الآية يا أيها الذين آمنوا، فهذا عقد إيماني بينه وبين الله، لأن الله عز وجل يخاطب الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويخاطب الذين آمنوا به، آمنوا بوحدانيته، آمنوا بكماله، آمنوا بعلمه، آمنوا بحكمته، آمنوا برحمته، آمنوا بقدرته، يخاطبهم بفروع الدين. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى أيها الإخوة هي طاعة الله بالمعنى العام، أو أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. والله جل جلاله وحده يفر منه إليه، الله وحده يفر منه إليه، ففروا إلى الله جميعا. ويتقى سخطه بالإقبال عليه، ويلجأ منه إليه. فاتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه سترا، اجعلوا بينكم وبين جهنم سترا، اجعلوا بينكم وبين أن ينالكم الله بعقابه سترا، اجعلوا بينكم وبين عدله سترا، لأن الله سبحانه وتعالى عدل، ما من حق أكل إلا والله عز وجل سيحاسب الذي أكله، وما من قطرة دم أهريقت إلا ويحملها إنسان كائنا من كان يوم القيامة، مهما على اسمه. دم الإنسان لا يسفك إلا بحد، دم الذي أقيم عليه الحد يتحمله الله عز وجل، وما سوى ذلك ما من دم سفك إلا وسوف يحمله إنسان يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اتقوا الأخطار التي تقود بكم إلى الهلاك. أنا متى أتقي؟ الآن لو دخلنا بالتفاصيل، أنا أسير في طريق متعرج، وعن يمين الطريق واد سحيق، وعن يساره واد سحيق، فأنا كيف أتقي الخطر؟ والوقت ليل، كيف أتقي الخطر؟ عن اليمين واد سحيق، هكذا الدنيا، وعن اليسار واد سحيق، والطريق كله انعطافات. متى أتقي الخطر؟ أتقي الخطر بضوء كاشف، فالضوء الكاشف يبين لي مسار الطريق، والضوء الكاشف يبين لي عمق الوادي، والضوء الكاشف يبين لي الأكمة التي أمامي، والحفرة التي عن يميني، والخطر الذي عن يساري. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بمعنى أن استنيروا بنوره لتروا الحق حقا والباطل باطلا. أيها الإخوة الكرام، اعتمادا على أن الإنسان مجبول على حب وجوده وحب كمال وجوده وحب سلامة وجوده وحب استمرار وجوده، لو أيقن أن هذا لصالحه يأخذ به. هي الأزمة أزمة علم. أهل النار وهم في النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بالمعنى العام اتقوا الله، أطيعوا الله، لئلا تعاقبوا، لئلا تهلكوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. بالمعنى الأدق اجعل بينك وبين عدل الله سترا، اجعل بينك وبين عقوبة الله حجابا، اجعل بينك وبين ما ينتظر الإنسان يوم القيامة ذريئة. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: لا بد من أن تستنير بنور الله حتى ترى الحق حقا فتتبعه، وحتى ترى الباطل باطلا فتجتنبه. الآية الكريمة أيها الإخوة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أيها الإخوة، ما من إنسان قبل أن يقدم على عمل إلا ويسبق العمل رؤيا. هذا الذي سرق ماذا رأى؟ رأى أنه أذكى من كل الناس. بوقت قصير وجهد قليل أخذ مبلغا كبيرا، لكن لم يرى أنه سوف يكون في السجن بعد حين، وسوف يعاني ما يعاني. ما من عمل يقوم به الإنسان إلا ويسبقه رؤيا. سيدنا يوسف حينما قال معاذ الله ماذا رأى؟ رأى أن قضاء هذه الشهوة سوف يحجبه عن الله عز وجل. الذي يستيقظ لصلاة الفجر ويصلي ماذا رأى؟ رأى أن في طاعة الله راحة لقلبه، مع أن جسمه يتمنى أن يستمر في الفراش. دققوا أيها الإخوة، ما من حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا موقف ولا عطاء ولا منع ولا صلة ولا قطيعة إلا وراءها رؤية. من هو المؤمن؟ هو الذي تطابقت رؤيته مع منهج الله. من هو غير المؤمن؟ هو الذي تناقضت رؤيته مع منهج الله. فالمؤمن يرى أن كسب المال الحلال سبب سعادته في الدنيا، والطرف الآخر يرى أن كسب المال يحقق كل شهواته بصرف النظر عن مصدره. تناقضت الرؤية. أيها الإخوة، إذا كان للصلاة من فائدة لا تقدر بثمن هي أن الصلاة نور. في الحديث الموجز: الصلاة نور. أنت بالصلاة ترى الحق حقا والباطل باطلا. أنت بالصلاة تكون حكيما. أنت بالصلاة تكون واعيا، لأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبك النور. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: إن التقوى نور يقذفه الله في قلب المؤمن. المؤمن أمور واضحة، لو قطعته إربا إربا لا يمد يده إلى الحرام، لأنه يرى عدل الله. وكلما اشتد اتصالك بالله اشتد نورك، وكلما اشتد النور رأيت الدقائق. هلأ غرفة فيها 100 شمعة لا ترى إبرة في ثنايا أرضها، أما غرفة فيها 10,000 شمعة ترى أدق الدقائق فيها. فكلما اشتد النور توضحت الرؤية ورأيت التفاصيل. هذا الصحابي الذي اسمه عبد الله بن رواحة، هذا عينه النبي قائدا ثالثا في مؤتة. فالقائد الأول سيدنا زيد أخذ الراية وقاتل بها حتى قتل، والقائد الثاني سيدنا جعفر أخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. فلما جاء دور عبد الله تردد وكان شاعرا وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. ثم أخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. هذا ماذا رأى؟ أن في إقدامه سعادة، لكن هذا التردد جعل مقامه أقل من مقام صاحبيه. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام بقدر تردد عبد الله. فقال أصحابه: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. كلما اشتدت صلتك بالله عز وجل توضحت رؤيتك. لذلك هناك ذنوب يرتكبها عامة الناس ولا يعبؤون بها، هي عند الخاصة كبائر، هي عند الخاصة كبائر. فكلما على مقامك دقت رؤيتك، وكلما على مقامك ازداد ورعك، وكلما على مقامك عرفت عدل الله أكثر. ما من عثرة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خادما في حاجة فتأخر كثيرا، والنبي بشر غضب، فلما عاد متأخرا كان بيده سواك، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ماذا يرى؟ هؤلاء الذين يقتلون كل يوم المئات، ويهدمون البيوت، وينتهكون الحرمات، هؤلاء في عمى. لو كشفوا الحقيقة لكانوا أشقى الناس قبل أن يموتوا. فالبطولة أن ترى رؤية صحيحة وفق منهج الله عز وجل. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي أطيعوه، أي اجعلوا بينكم وبين عقابه ستراً، اجعلوا بينكم وبين سخطه ستراً، اجعلوا بينكم وبين النار ستراً. ولكن كيف؟ لا بد من أن تتصلوا به، لينعقد بهذه الصلة رؤية صحيحة ترون بها الحق حقاً والباطل باطلاً. فكأن آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي أحكموا اتصالكم به كي يقذف في قلوبكم النور سترون به دقائق الحياة. مرة ثانية، ما من إنسان إلا ويسبق سلوكه رؤيا، فإن كانت صحيحة صح عمله وسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإن كانت رؤيته خاطئة فسد عمله وهلك في الدنيا والآخرة. والله عز وجل في قرآنه الكريم أوعد ووعد، فقال تعالى: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. قال بعض علماء التفسير: إن تأويل القرآن الكريم وقوع الوعد والوعيد، إن تأويل القرآن الكريم وقوع الوعد والوعيد. حدثني طبيب قلب زاره مريض يدخن، قال له: أنت لابد من أن تصاب بجلطة في القريب العاجل. أقسم لي بعد ستة أشهر سيق هذا المريض إليه بجلطة أصابته في قلبه. هذا علم، لا نقول الطبيب يعلم الغيب، ولكن يعلم بالقوانين. طبيب آخر جراح للقلب أقسم لي بالله أنه في 8 سنوات أجرى عمليات قلب مفتوح، ما من إنسان أجرى له عملية في قلبه إلا وهو يدخن. إذن هذا الذي يرى ما سيكون إنسان موفق، وهذا الذي يعيش لحظته إنسان هالك. الآن العالم كله يعيش اللحظة، يأكل ويشرب ويستمتع كما تستمتع البهائم، ويغفل عن وعيد الله عز وجل. الله عز وجل توعد المرابي بمحق ماله، توعد الذي يزني أن يلقى هذا في بيته، توعد كثيرا. فالبطولة أن تكون لك رؤية تسبق عملك. لماذا ترى المؤمن يرضى بالعيش القليل بمعيشة خشنة ويعرض عن دخل كبير فيه شبهة؟ لأنه يرى عدل الله عز وجل. لماذا تمتنع عن أن تقتل مخلوقا ضعيفا؟ لأنك ترى عدل الله عز وجل. إذن الآية الأولى دعوة إلى أن يستنير العبد بنور الله عز وجل. طبعا الاتصال بالله له فوائد لا تعد ولا تحصى. من فوائده قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. إنسان اتصل بالله امتلأ قلبه رحمة، انعكست الرحمة لينا في تعامله، فانعكس اللين التفافا حوله. المقطوع عن الله يمتلئ قلبه قسوة، تنعكس القسوة غلظة وفظاظة. من نتائج الغلظة والفظاظة انفضاض الناس من حوله. فبما رحمة من الله لنت لهم. بالاتصال بالله يقذف النور في قلبك، عندئذ ترى به الخير خيرا والشر شرا، عندئذ تتقي الله. يعني لو أتيت ب6,000,000,000 هم سكان الأرض، لو أعطيتهم مصباحا كشافا وأمامهم حفرة يتحاشونها، هذه جبلة الإنسان. لو أعطيت 6,000,000,000 مصباحا كاشفا ورأوا ثعبانا يهربون منه. هكذا الإنسان، الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. الأزمة أزمة علم فقط. يعني المدخن حينما يرى أنه سينتهي إلى ورم خبيث في رئتيه أو جلطة في قلبه أو أزمة في أحشائه تكف عن الدخان، لكن لا يرى ذلك، يراه متعة. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أنت مأمور بهذه الآية أن تبتغي إلى الله الوسيلة. الحقيقة الأولى التي لا ريب فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يتوسل إليه إلا بما شرع. كلام دقيق وخطير. الله جل جلاله لا يتوسل إليه إلا بما شرع. أما أن تجتهد أنت بوسيلة لم يأمر بها النبي بل نهى عنها النبي، هذا بعد عن حقيقة الدين. لأن العمل لا يكون العمل صالحا مقبولا عند الله إلا بصفتين: إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا إذا وافق السنة. فالحقيقة الأولى ينبغي أن نتقرب إليه، أن نتخذ من الوسائل ما أمر بها وحث عليها. أما أن نبتدع وسيلة لم يأمر بها، أن نعقد زواج صوري من أجل أن تحج المرأة مع محرم خلبي، هذا من البدع. يعني أنا أضرب أمثلة كثيرة، أن أقيم حفل غنائي ليكون ريعه للأيتام، هذا غير مقبول. أن أجري نصيب خيري لتكون الجوائز من أجل مستشفى، ينبغي أن تكون الوسيلة من جنس الهدف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني من أجل أن يقذف هذا النور في قلوبكم لا بد من القرب من الله، فاتخذ من الوسائل المشروعة ما تتقرب بها إلى الله عز وجل. أخواننا الكرام، من أهم هذه الوسائل طلب العلم، لأنك مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك. فإذا طلبت العلم عرفت أن الطريق الوحيد إلى سلامتك وسعادتك هو طاعة الله عز وجل. لكن المشكلة أن الذي لا يطلب العلم يظن أنه على حق وهو على باطل. الشريعة لها دقائق، الحركة اليومية تحتاج إلى نور يكشف لك خبايا الأمور. فأول وسيلة تتقرب بها إلى الله وتعينك على طاعته وتريك الحق حقا والباطل باطلا طلب العلم، أول وسيلة. الوسيلة الثانية طاعة الله عز وجل فيما أمر، والنهي عما نهى وزجر. وما تقرب أحد إلى الله بأفضل مما افترضه عليه وترك ما نهاه عنه، هذه الوسيلة الثانية، أن تأتي الفرائض وأن تدع المحرمات، هذه الوسيلة الثانية. والوسيلة الثالثة العمل الصالح ثم الدعوة إليه، هذه وسائل مشروعة. الله عز وجل أمر بالاستقامة، أمر بطلب العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أمر بطاعة الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمر بالعمل الصالح، قال والعمل الصالح يرفع الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو اكتفينا بفهم الوسيلة عند طلب العلم وعند طاعة الله عز وجل وأداء فرائضه وترك محرماته والعمل الصالح بشتى أنواعه، بدءا من إماطة الأذى عن الطريق وانتهاءا بالدعوة إليه، وأن تبذل من أجل الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس، فقد أخذت الوسيلة التي تقربك إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. قد يسأل سائل، ما علاقة الجهاد بالوسيلة؟ هذا النظام الإلهي، هذا المنهج الإلهي يحتاج إلى صيانة. الآن البيت لك أجهزة إنذار مبكر، رقابة إلكترونية، حوائط مسلحة فرضا، فهذا الدين يحتاج إلى قوة. فحينما يضعف ترون بأم أعينكم ماذا يجري للمسلمين. الدين يحتاج إلى أن تقيم أحكامه وإلى أن تدافع عنه عن طريق تنفيذ قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يوم كان الإسلام قويا، صلاح الدين الأيوبي رد ملوك أوروبا، والمسلمون في أوج عصرهم وصلوا إلى الأندلس وإلى مشارف الصين. الحق يحتاج إلى قوة، فإذا ضعف الحق يتفنن أعداء الحق باتهامه، تارة يتهمونه بالإرهاب، وتارة يتهمونه بالتزمت، وتارة يفسرون الحجاب بأنه رمز. وينبغي أن ندع الرموز كلها. ذكرت اليوم في الخطبة أن المركبة للمصنع الذي صنعها إشارة، كل مصنع له إشارة يضعها في مقدمة المركبة وفي مؤخرتها. هذا الرمز لو نزع المركبة تسير وتؤدي كل غاياتها، لكن المكبح ليس رمزا، جزء من السيارة وأساسي جدا ومن أجل سلامتها. فإذا قال أحدهم المكبح رمز بالسيارة ينبغي أن ننزعه، كلام مضحك. الحجاب ليس رمزا، الحجاب أمر إلهي للمرأة لأن المرأة تعبد الله بعبادة إعفاف الشباب، فلما برزت مفاتنها حصل فساد لا يعلمه إلا الله. لكن لأن الإسلام ضعيف اتهم الإسلام بالإرهاب، واتهم بقصوره عن فهم تفاصيل الحياة المعاصرة. لو أنه قوي لكنا في حال آخر غير هذا الحال. إذاً وجاهدوا في سبيله، الحق لا قيمة له من دون قوة تحميه. لذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعدوا لهم، فإن لم نعد لهم ما قيمة أننا معنا وحي السماء، وما قيمة أننا على حق، وأن ديننا هو الدين الخاتم، وأن نبينا سيد الأنبياء والمرسلين. كلام لا يقدم ولا يؤخر. يتفننون في الكيد لنا، يتفننون في قتل أبنائنا، يتفننون في هدم بيوتنا، يتفننون في نهب ثرواتنا، أليس كذلك؟ إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لا بد من وسيلة تتقرب بها إلى الله، طلب العلم أولا، وأداء الفرائض ثانيا، وترك المحرمات ثانيا، وطاعة الله في تفاصيل الشريعة رابعا، والعمل الصالح بدءا من إماطة الأذى عن الطريق وانتهاءا بالدعوة إليه. هذه الوسائل، ولسنا بحاجة إلى أن ندخل في خلافات بين علماء المسلمين أدت إلى تكفير بعضهم بعضا في شأن الوسيلة. هذا الذي قلته من طلب علم ومن طاعة ومن أداء فريضة ومن ترك محرم ومن عمل صالح واسع جدا، هذه المعاني نكتفي بها في معنى الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فإن لم نعد لأعدائنا القوة لا نفلح، ويصبح ديننا مضغة في الأفواه، يستهزأ بديننا، يستهزأ بعقائدنا، يستهزأ بنبينا، لأننا ضعاف. ولو كنا أقوياء لعد الطرف الآخر ألف حساب وحساب قبل أن ينال منا. إن الذين كفروا، الآن علاقة الآيات مع بعضها، هؤلاء الذين أخذوا بأسباب القوة واستعلوا وبنوا وجودهم على أنقاض الآخرين، بنوا حياتهم على موتهم كما ترون كل يوم، بنوا قوتهم على ضعفهم، بنوا غناهم على فقرهم، بنوا عزهم على ذلهم. هؤلاء الأقوياء الذين أخذوا بأسباب القوة، أسباب القوة مبذولة لكل إنسان، أبدا أسباب القوة مبذولة لكل إنسان ولو كان كافرا ولو كان ملحدا. هذا شأن الدنيا، الدنيا لها قوانين، إن أخذت بها ملكت الدنيا. هؤلاء الذين حاربوا الدين واتهموه بشتى التهم، لكنهم أخذوا بأسباب القوة وملكوا ناصية الأمور، هؤلاء تفوقوا في الدنيا واستعلوا في الدنيا وتغطرسوا في الدنيا وتحكموا بمقدرات الآخرين في الدنيا وفرضوا إرادتهم على سكان الدنيا، لكن البطولة أن ترى مصيرهم في الآخرة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا عدل الله عز وجل، لهم الدنيا، أخذوا أسبابها، أتقنوا أعمالهم، خططوا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا الشيء الذي يدعو إلى الألم، أن الكافر على كفره يخطط ويتعاون ويصبر وله نفس طويل مع الطرف الآخر، والمؤمن الذي معه وحي السماء ومعه منهج الخالق ومعه القرآن ومعه العقيدة السليمة نائم ينتظر معجزة إلهية، والله لن تأتي، إلا بدفع ثمنها، وثمنها طاعة الله وإعداد القوة للطرف الآخر. سيدنا عمر رأى رجلا معه جمل أجرب، قال: يا أخ العرب، ماذا تفعل بهذا الجرب؟ قال: أدعو الله أن يشفي جملي. قال له: يا أخ العرب، هل لا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ دعاء فقط لا يكفي، ونحن نملك الدعاء. اللهم دمرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أرنا قدرتك بهم. بس ما في استجابة، لأنه ما أخذنا بالأسباب. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يعني هالآية بتذكرني بآية ثانية: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني كذب بالآخرة وكذب أنه مخلوق للجنة، بناء على تكذيبه استغنى عن طاعة الله، لماذا يطيعه؟ لا يريده. وبناء على تكذيبه أيضا جعل حياته مبنية على الأخذ لا على العطاء، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الرد الإلهي عليه في الدنيا: فسنيسره للعسرة، لم يعبأ بالآخرة ولم يعقد عليها الآمال، بل لم يصدق بها أصلا، وجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ونهاية آماله ومحط رحاله، وعمل عملا كبيرا وأسس إنجازا عظيما وملك أطراف الدنيا. ماذا قال الله لنا؟ قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هو لماذا عصى الله ليجمع أموالا طائلة؟ وقال لك: دعك من الحلال والحرام، المهم أن أجمع المال. وأراد أن يجمع المال ليستمتع به، فلما وافته المنية قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه النتيجة، هذا الذي أخذ بأسباب الدنيا وتمكن منها وقوي في الأرض، قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يعني أنا أتمنى على إخوتنا الكرام هذه الصور لما ينتهي به الإنسان الكافر، ألا ينبغي أن تهز أعمق الأعماق؟ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، عذاب مقيم دائم. لذلك الله عز وجل في بعض آياته يقول: فما أصبرهم على النار. فينبغي أن نتقي النار بطاعتنا لله، وينبغي أن نطلب الجنة بعملنا الصالح، وينبغي من أجل أن نتقي النار وأن نطلب الجنة أن نصحح عقيدتنا. لذلك الجاهل عدو نفسه، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل عدو نفسه، يفعل الجهل عنده ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك قالوا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وأهل النار وهم في النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكريمة التي وردت في هذا الدرس تفيد السلامة والسعادة، طلب العلم وأداء الفرائض وترك المحرمات وطاعة الله في التفاصيل والعمل الصالح، بدءا من إماطة الأذى عن الطريق وانتهاء بالدعوة إلى الله. والحمد لله رب العالمين.